بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة، وحلقة اليوم حول تطبيق الشريعة وقضايا المرأة والمرأة وللمرة الثالثة. لا يزال المحاور يصر على إيراد الشبهات والمفتريات حول ما جاءت به الشريعة المطهرة من هدايات فيما يتعلق بالمرأة، وما شرعته في شأنها من أحكام تشريعية. يتساءل صاحبي ويتابع مرة أخرى حول الحقوق السياسية للمرأة وأهليتها للولاية العامة في ظل حديث تتداولون أو فيما بينكم معاشر المتطرفين أو المتدينين: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فأغلقتم بهذا الباب أمام المرأة في أن تتقلد وظيفة من الوظائف العامة أو أن تتولى ولاية من الولايات العامة. فهذه الشعارات أو هذه الآثار التي ترفعونها في وجه الحركات النسائية المستنيرة التي تدعو إلى تحرير المرأة وكفالة حقوقها السياسية. على رسلك يا هداك الله. لنبدأ أولا، ما هي الحقوق السياسية التي تتحدث عنها؟ حق الانتخاب وحق الترشيح المجالس النيابية أو مجالس الشورى، هذه أبرز الحقوق السياسية التي يتمارى فيها الناس ويتحدث حولها المتحدثون. الانتخابات ماذا تعني؟ انتخابات ببساطة توكيل في ممارسة الحقوق السياسية، توكيل في ممارسة الحقوق السياسية. الأمة من خلاله تقوم باختيار من ينوب عنها في مباشرة هذه المهمات، فيذهب الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في من يختارونهم وكلاء عنهم في المجالس النيابية أو مجالس الشورى للقيام بمهمة التشريع أو الرقابة على السلطة التنفيذية. ليس في قواعد الشرع يا هداك الله ما يأبى أن توكل المرأة إنسانا للدفاع عن حقوقها أو التعبير عن إرادتها في هذه المجالس أو في غيرها. لكن المحظور ليس هذا، المحظور هو التبذل والانحلال الخلقي والاختلاط الفاحش والتبرج بزينة. نحن نتحدث عن هذه فقط. أما مبدأ أن توكل المرأة من يشارك أو من يعني من ينوب عنها في تمثيلها في هذه المجالس ومن يدافع عن حقوق الأمة العامة، فهذا أمر لا حرج فيه ولا تثريب على أصحابه. النيابة عن الأمة أن تكون عضو مجلس نواب أو عضو مجلس شورى أو نحو ذلك، ما طبيعة العمل في هذه المجالس؟ إنها تدور حول محورين رئيسين: محور الاجتهاد في سن الأنظمة واللوائح وهي عملية علمية، ومحور الرقابة على السلطة التنفيذية وهي من جنس الاحتساب والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وليس في قواعد الشرع ما يمنع أن تكون المرأة خبيرة مجتهدة أو أن تشارك بعلمها وتخصصها في صياغة أنظمة الدولة أو القيام بواجب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى ما توافت لديها المؤهلات اللازمة لذلك من الدراية بالشرع والخبرة بالواقع، واقتضت المصلحة العامة وجودها في هذه المواقع. هذا من الناحية الشرعية البحتة، أن تكون المرأة مجتهدة فقيهة عالمة تشارك بخبرتها في سن أنظمة وسن تشريعات وقوانين، لا حرج في ذلك إطلاقا، وتاريخنا يعلم وتذكر ذلك، لا تزال تحفظ ذاكرة الأيام والليالي فقيهات ومحدثات وعالمات ومجتهدات وكذا وكذا، وحدث عن ذلك ولا حرج. ويكفي أن تعلم أن في سلسلة شيوخ الحافظ ابن عساكر 86 امرأة، في سلسلة الحافظ ابن عساكر، والمجيزات للقرآن الكريم في واقعنا المعاصر كثر جدا، ومن أعلى لسانين ومن أكثرهن إتقانا، الروايات للحديث النبوي عليه الصلاة والسلام، ومن طرائف ما يروى في هذا أنه لم يؤثر في تاريخ المحدثين ورواة الحديث أن امرأة وضاعة كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عرف في عالم الرجال الكثير، يعني عرف وضاعون ولم يعرف وضاعات في باب الحديث النبوي، عرف كذابون ولم يعرف كذابات على النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن باب العلم الشرعي وباب الاجتهاد في سن أنظمة ولوائح ونحوها هذا مفتوح على مصراعيه لمن تأهله من الرجال أو من النساء، لكن أحيانا تقتضي المصلحة يعني كف النساء عن المزاحمة في هذه المواضع. يوم أن تقتضي المصلحة هذا يبقى لا يكون هذا لا غضا من كرامتها ولا تنقيصا من قيمتها. احنا بنمنع بعض الطوائف، احنا بنمنع مثلا بعض القوانين تمنع رجال الجيش مثلا او رجال القضاء من الدخول في المعترك السياسي حتى يكونون في حالة من الحيادية والموضوعية بالنسبة للأمة، او ان يشغلوا بحماية ثغورها والاشتغال بحراسة امنها، ولا يدخلون في معمعة المعترك السياسي، ولا يعني هذا غضا من كرامة رجال القضاء ولا غضا من قيمة العسكريين، انما هكذا اقتضاه، هذا هو ما اقتضاه تنظيم المصلحة العامة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اما حق النقد، حرية التعبير والاحتجاج، هذا مجال مفتوح، الرجال والنساء فيه على حد سواء لاندراج هذه الحقوق تحت باب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكليف بهذا يتوجه إلى الناس كافة، إلى الرجال والنساء على حد سواء. لا يرد على النساء في ذلك إلا وجوب التصون والبعد عن التبذل والاختلاط المنكور. فيما يتعلق بالولايات العامة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هذه من قضايا الاجتهاد بين أهل العلم، يعني فيما عدا الولاية العامة، فيما عدا الإمامة العظمى، فيما عدا من يكون على الأمة كافة، ما وراء هذا في محل الاجتهاد وأهل العلم فيه ما بين موسع ومضيق، ولا حرج على الأمة وفقهائها وخبرائها وعلمائها أن يختاروا في ضوء قواعد الشرع ومرجحات المصلحة ما تقتضيه المصلحة العامة للأمة. المسائل الاجتهادية الأمر فيها واسع، يرجع فيها إلى الفقهاء بالشرع وإلى الدراية بالواقع. وكما قلنا مرارا إن أمور الشرع منها ما هو محكم جلي قطعي لا يختلف فيه ولا يختلف عليه، ومنها ما هو متشابه ظني. الدائرة الأولى تمثل الشرع المحكم الذي تجتمع الأمة عليه كافة، ولا يملك المسلم معه إلا التسليم والإذعان والانقياد. الدائرة الثانية تمثل دائرة التوسعة والمرونة ورفع الحرج في هذه الشريعة المطهرة. وفي هذا المقام قال: اختلافهم رحمة واسعة كما أن إجماعهم حجة قاطعة. فإجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، بارك الله فيكم. لكن لم تنتهي الخصومة ولا الجدل ولا المعركة عند هذا الحد. لقد جاء محدثي لكي يقول: وماذا عما لا تزالون تصرون عليه من جعل نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في الميراث؟ المرأة التي زاحمت الرجل في كل موقع ونافسته في كل وظيفة وأدخلت من المال مثل ما يدخل أو يزيد، ألا تزالون تصرون على أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث؟ ألا تستحيون من هذا القول مع كل هذه المتغيرات التي أحاطت بكم، ومع كل هذا التطور الحضاري والبشري والعمراني الذي ترونه بأم أعينكم صباح مساء؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. على رسلك يا هداك الله الذي شرع هذه الشرائع، إنما هو الله جل جلاله. ليس لأحد من دعاة الشريعة ولا غيرهم إلا البلاغ. وانتبه، كل تنقص للشريعة يقع مباشرة على المشرع جل في علاه. فينبغي لمن ينتسب إلى الإسلام أن يتعلم كيف يتأدب مع الله عز وجل، كيف يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله جعل من رفع الصوت على النبي محمد سببا من أسباب إحباط العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت عليه في حياته سبب لإحباط العمل، مثله رفع الصوت على شريعته بعد مماته صلوات ربي وسلامه، وتقديم أهواء الناس على شريعته التي جاء بها من عند الله جل جلاله. نحن نفرق دائما ونؤكد على هذا المعنى بين القطع والظن والثابت والمتغير. كما قلنا، الأمور القطعية لابد أن تعلم أن النصوص القاطعة مستقر المصالح ومستودعها، وأن شريعة الله حكمة كلها وعدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها، لأنها من عند الله جل جلاله الذي خلق هذا الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده وما يشقيه وما يسعده. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا عبرة بما يجول في النفوس من أهواء تتوارى خلف أقنعة زائفة من ادعاء العقلانية والاستنارة والمصلحة، ثم جعلناك على شريعة تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. أحكام المواريث ليست من الظني الذي يختلف فيه أو يختلف عليه، لقد جعله الله قرآنا يتلى وذكرها مفصلة في كتابه. رغم أن القرآن كتاب دستور عام في قواعد عامة، إلا أنه فيما يتعلق بأحكام المواريث ذكرها بالتفصيل، تحدث عن النصف والربع والثمن، عن الثلث والثلث والثلثين، تفصيلات دقيقة جدا، لأن الله جل وعلا فصل القول فيما لا يتغير. ما يعلم أن مصالح البشر فيه ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، فصل القول فيه تفصيلا. وما علم أن مصالح البشر فيه متغيرة جاء فيه بقواعد عامة، وترك منطقة عفو تشريعي كبرى تركض فيها خيول المجتهدين يمنة ويسرى، ويبدع العقل البشري فيها يكتشف الجديد ويقدم المزيد بما يحقق المصالح وتقوم به منافع الناس في العاجل والآجل. لكن تعالوا بنا نتعرف على قضية الذكر مثل حظ الأنثيين الذي أجلب عليها القوم بخيلهم ورجلهم وشنوا عليها الغارة، ونشوف ماذا عند القوم فيها وماذا عندنا من تعقيب وتعليق على شبهاتهم. يا أحبتنا في الله، وأسأل الله لنا ولهم يعني الهدى والتقى، اللهم آمين. نقول له إن اختلاف الأنصبة في المواريث لا تختلف باختلاف النوع الذكورة والأنوثة، إنما تختلف طبقا لثلاثة معايير. المعيار الأول درجة القرابة بين الوارث والممرث، بين الوارث والممرث، ذكرا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث بدون اعتبار لجنس الوارثين. مثلا البنت الواحدة ترث النصف من تركة أمها وهي أنثى، بينما يرث أبوها الربع. دول مثال. لو امرأة ماتت وتركت بنتها وتركت زوجها اللي هو أبو هذه البنت، كيف تقسم التركة؟ البنت تأخذ النصف، الزوج يأخذ الايه؟ الربع. البنت أدى أبوها مرتين، صح ولا لا؟ مات الميت، ماتت الميتة وتركت زوجا وتركت بنتا، البنت النصف والزوج الربع، وهذه أنثى أخذت ضعف ما أخذه الذكر لأنها أقرب إلى الميتة من الزوج، البنت أقرب إليها من زوجها، فهنا درجة القرابة لا علاقة لها بذكورة ولا أنوثة. الموقع الثاني موقع الجيل الوارث. الأجيال تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعباءها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها في العادة مفروضة على غيرها بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة. بنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، لو مات الميت وترك بنت وترك أم، الأم تأخذ كام؟ السدس. البنت تأخذ كام؟ النصف. البنت لسه مستقبلة الحياة والأم بتودع، فاللي بيودع وبيلم هدومه عشان يمشي بياخد أقل، ولسه الدنيا قدامه بياخد أكتر. البنت تأخذ النصف، أم الكبيرة تأخذ السدس، واحد من ستة. يبقى المستقبل الحياة غير المستدبرها. أمر تاني، أمر تاني، العبء المالي. من اللي بيشيل عبء مالي أكتر؟ هذا هو المعيار اللي بيظهر فيه التفاوت على سبيل الذكورة والأنوثة، لكنه تفاوت لا يؤدي إلى ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، ربما كان العكس هو الصحيح. إذا تساوى الوارثون في درجة القرابة وموقع الجيل، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث. ولهذا القرآن لم يجعل قائد عامة، يوصيكم الله في الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، بل قال يوصيكم الله في أولادكم، تحديد هذه الدائرة للذكر مثل حظ الأنثيين. الحكمة في هذا واضحة، أن الذكر أولا مكلف بإعانة أنثى التي هي زوجته مع أولادهما، بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر إعانتها مع أولادها مفروضة على الذكر المقترن بها. نقول تاني، الذكر مكلف بعادة أنثى اللي هي زوجته وأولادها هو المسؤول عنها، بينما الأنثى اللي هي أخته إعالتها مع أولادها مفروضة على زوجها الذكر المقترن بها. فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها أكثر حظا وامتيازا منه في الميراث، فميراثها مع إعفائها من النفقة هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الاستضعاف الأنثوي ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين. الأعباء المالية للرجل أعباء في بداية حياته الزوجية، عايز يكون، عايز يجمع مهر، وعايز يجيب شقة، وعايز يفرش الشقة هذه، ثم بعد هذا مطالب بالنفقة على الزوجة وعلى أولاده. كل هذه أعباء مهما كانت الزوجة غنية لا تطالب بالإنفاق على البيت إلا ما كان منها عن طيب نفس منها. المهر خالص لها، وآت النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الرجل أيضا مكلف فوق هذا بالإنفاق على الأقربين الذين تربطهم به رابطة الميراث، وقلنا في قاعدة الغنم بالغرم، الذي ترثه إذا مات تعوده إذا افتقر في حياته، فهذه بتلك. فالرجل مكلف بالإنفاق على ذوي القربى المحاويج في حدود موقعه من الميراث ونصيبه في الإرث. هذه هي المعاني التي لا بد أن تستصحب عندما نتحدث عن قضية التفاوت بين الإخوة والأخوات في أنصبة المواريث. بارك الله فيكم. في وثيقة تاريخية جميلة نحن نذكرها، هدى شعراوي واحدة من قادة الحركة النسائية في المجتمع المصري، وفي يوم من الأيام كان سلامة موسى أحد الكتاب ورفع الراية وبيطالب بتسوية المرأة بالرجل في الميراث، ف يعني انبرت للرد عليه زعيمة قائدة من قواد الحركة النسائية استوده الأشعار. وماذا قالت؟ إني لست من الموافقين على رأي الأستاذ سلامة موسى فيما يتعلق بتحديد نصيب المرأة في الميراث، ولا أظن أن النهضة النسوية في هذه البلاد لتأثرها بالحركة النسوية في أوروبا يجب أن تتبعها في كل مظهر من مظاهرها، لأن لكل بلد تشريعه وتقاليده، وليس كل ما يصلح في بعضها يصلح في بعضها الآخر. على أننا لم نلاحظ تذمرا من المرأة أو شكوى من عدم مساواتها للرجل في الميراث، والظاهر أن اقتناعها بما قسم لها من نصيب ناشئ من أن الشريعة عوضتها مقابل ذلك بتكليف الزوج بالإنفاق عليها وعلى أولادها، كما منعتها حق التصرف في أموالها. القول بأن عدم المساواة في الميراث من دواعي إحجام كثير من الشبان عن الزوج في الشرق غير وجيه، لأننا نشاهد في أوروبا انتشار هذا الداء، الإعراض عن الزواج في عصرنا الحالي انتشارا أشد خطورة منه في الشرق، بالرغم من أن المرأة الأوروبية ترث مقدار ما يرثه الرجل، فضلا عن أنها ملزمة بدفع المهر بتشارك، ومكلفة بالتخلي عن إدارة أموالها لزوجها. ثم تقول: ولو سلمنا بنظرية الأستاذ سلامة موسى وجاريناه في طلب تشريع جديد، ألا يخشى أن يؤدي هذا إلى إسقاط الواجبات الملقاة على عاتق الزوج نحو زوجته وأولاده بإلزام الزوجة بالاشتراك في الصرف؟ وهو إذا ورثناها زوجه هقول لك طب خلاص، ما احنا نستورد النظام كله. النظام الغربي بيقول للمرأة تشارك وجوبا في الإنفاق على البيت وفي ذلك ما فيه من حرمان يعود بالشقاء والبؤس على الزوجات الفقيرات اللواتي لم ينلن ميراثا من ذويهن، وهذه الطبقة تشمل أغلبية الزوجات، ولا يخفى ما هن عليه من جهل وأمية لا تسمحان لهن بمقاومة الشقاء أو تلطيفه بخلاف مثيلاتهن في الفقر في أوروبا، لأن التعليم هناك يشمل مختلف الطبقات. ثم قالت إن أهم ما يشغل المرأة اليوم للوصول إلى المركز اللائق بها ليس هو السعي في تغيير القوانين أو قلب الشريعة، فلله الحمد لم نجد في هذه ولا تلك من الأحكام ما يحملنا على التذمر والشكوى، بل كل ما نسعى عليه حسن تطبيق هذه القوانين بما يطابق غرض الشارع وحكمته. بقيت مسألة نقول لك إيه، الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل، فكيف أحدثتم هذا التفريق على أساس الجنس الذكور والأنوثة؟ نقول لا علاقة لهذا التفريق بين إنسانية المرأة وإنسانية الرجل، إنما الفكرة هي العلاقة إنما هي بالضرر الذي ينشأ عن قتل كل منهما. لو الحديث عن الإنسانية في القتل العمد لا فرق بين الذكر والأنثى في وجوب القصاص، لأن المقابلة بين نفس ونفس وهما متساويتان في الإنسانية، فلم تفرق الشريعة بينهما وأوجبت القصاص في قتل الرجل للمرة والعكس، لأن المقابلة بين نفس ونفس. لكن في باب الديات التي تترتب على القتل الخطأ تقوم على فكرة التعويض، والتعويض يجب أن يراعى فيه الخسارة المالية قلة وكثرة، فهل خسارة الأسرة بالمرأة كخسارتها بالرجل؟ إن الدية ليست تقديرا لقيمة الإنسانية في القتيل، لأن هذه لا تقدر بمال، إنما تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده، فالأولاد الذين قتل أبوهم خطأ والزوجة التي قتل زوجها خطأ قد فقدوا معيلهم الذي كان يتولى الإنفاق عليهم ويسعى في سبيل إعاشتهم، أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأ أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأ والزوج الذي قتلت زوجته خطأ لم يفتقدوا إلا ناحية معنوية لا يمكن أن تقابل بمال أو أن يكون المال تعويضا لها. ولعل هذا بعض الحكمة في هذه التفريقة بين الاثنين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.